والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في علم أصول الفقه فيما يتعلق بالأصل الرابع كما ذكره المصنف رحمه الله من أصول الاستدلال، أصول الأحكام، وهو الاستصحاب. فذكر أن أصول الأحكام المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع، وذكر تفاصيل مسائلها. ثم أخذ بعد ذلك في الأصل الرابع كما سار عليه هو الشيخ الطوفي بهذا المختصر تبعا للشيخ الموفق ابن قدامة في الروضة، وتبعا كذلك للإمام الغزالي في المستصفى، فإنهم يذكرون دليل العقل هو الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها، ويجعلون القياس أحد مسائل أو فروع الاجتهاد باسمه العام، ويتحدثون عن القياس بعد ذلك بتفصيل. والاستصحاب، هذه الكلمة استصحاب على وزن استفعال من الصحبة، وفيها الألف والسين، هذه الهمزة والسين التي فيها طلب الشيء، يعني طلب الصحبة. المراد به استبقاء أو بقاء حكم الدليل السابق، أو حكم المسألة ما كان معلوما في الزمان السابق للزمان اللاحق، أو كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: وحقيقته التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل. حقيقة الاستصحاب هو التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل. وبعضهم قال: هو استبقاء ما كان في الزمان الماضي للحاضر أو للمستقبل. لهذا جاءت القاعدة الفقهية: استبقاء ما كان على ما كان. فهذا المعنى أو الاستصحاب بهذا المعنى، وهو قول الحق، التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل. هذا الاستصحاب بهذا المعنى في الحقيقة لا يظهر أو لا ينبغي أن يكون فيه خلاف، وهو أن يتمسك بدليل عقلي مع متفق عليه أو معتبر شرعا، معتبر بالاستدلال، أو بدليل شرعي من الأدلة الشرعية المعروفة، يعني التمسك به واستمرار العمل به في جميع المسائل المدرجة تحته. قال: حتى يظهر عنه ناقل، يعني يظهر عن ذلك الدليل دليل آخر ينقل عنه، من إما من نسخ إذا كان الدليل نص، أو تخصيص أو تقييد إذا كان ظاهرا، أو خروج من البراءة الأصلية والعدم الأصلي إلى الدليل الشرعي إذا كان الدليل الناقل دليل مخرج وناقل من عدم البراءة الأصلية إلى الدليل إلى الحكم الشرعي. بهذا المعنى يقول كثير من أهل العلم أنه بهذا المعنى لا خلاف فيه. إذا فأين الخلاف؟ نحن نرى في علم الأصول يكتبون أو يرسمون أو ينسبون خلافا بين العلماء ففي أي مسائل أو صور سنرى بعضهم يخالف فيه بعض في هذا، ولكن خلاف هنا ضعيف، ولكن خلاف القوي والمعتبر هو في مسألة استصحاب الإجماع في محل الخلاف. استصحاب الإجماع في محل الخلاف يعني استبقاء الاستدلال بالإجماع في مسألة خلافية بدعوى أنها تشبه المسألة المجمع عليها وهي ليست مجمع عليها وسنرى إن شاء الله. قال أما بهذا المعنى الذي ذكره وهو التمسك بدليل عقلي أو بدليل شرعي لم يظهر عنه ناقض من دليل معتبر، هذا المعنى. قال أما الأول فلأن الحكم الشرعي، الأول يعني التمسك بالدليل العقلي، التمسك بالدليل العقلي معنى التمسك بالدليل العقلي. قال أما الأول وهو التمسك بالدليل العقلي فلأن الحكم الشرعي إما إثبات والعقل قاصر عنه، الحكم الشرعي إما إثبات والعقل قاصر عنه، يعني العقل لا يدخل حكما شرعيا، هذا الاتفاق. الحاكم هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، الحاكم هو الشرع، لا حكم إلا بالشرع، لا وجوب ولا تحريم ولا ندب ولا إباحة، ما ليس هناك حكم إلا من الشارع، الحاكم هو الشارع والحكم من الشارع. إذن فالعقل لا يثبت حكما شرعيا بالاتفاق. نعم هناك بعض الخلاف لبعض المعتزلة من حيث أن العقل يدرك الحسن والقبح ويحكم في الثواب والعقاب ينقلون عنه، وفي التحقيق هم لا يقولون بذلك، هم يقولون إن العقل يدرك الحسن والقبح ويرتب الثواب والعقاب على الحسن، الثواب على يرتب المدح والذم على المدح على الحسن والذم على القبيح، ف يعني يقولون العقل يدرك أن الصدق حسن وأن من اتصف بالصدق يمدح وأن الكذب بحد ذاته قبيح وأن من يتصف بالكذب يذم، هذا العقل يدرك، هم يقولون ذلك وأهل السنة يقولون ذلك ولا أحد يخالف هذا. الاختلاف في أنه هل ما يدركه العقل من الحسن ويرتب عليه المدح هل يرتب ثوابا عليه على الحسن على فعل الحسن، وما يدركه من القبح ويعلم ويذم على صاحبه هل يرتب عليه عقابا؟ هذا الخلاف، هل العقل يرتب عقابا على القبيح وثوابا على الحسن؟ ينسبون إلى المعتزلة أنهم يقولون بذلك، والتحقيق هم لا يقولون بذلك، هم لا يقولون، يقولون العقل غاية ما فيه أنه يدرك الحسن والقبح، حسن الأشياء وقبحها، ويمدح على الحسن يعني يرتب المدح أن الشيء الحسن فاعله ممدوحه وأن الشيء القبيح فاعله مذموم. وأما كونه يعاقب على القبيح أو يذاب، هذه منزلة ودرجة ليست للعقل، إنما هو حكم الشرع، حكم الشرع. نعم يقولون إن العقل كاشف عن حكم الشرع، كاشف يعني إيه؟ يعني مبين، كاشف عن حكم الشرع، متى كاشف عن حكم الشرع؟ بمعنى أنه لا بد من دليل شرعي على وجوب أو استحباب أو يعني طلب الشيء الحسن، لا بد من دليل شرعي، وقد يكون العقل كاشفا عنه، يعني كاشف أن هذا الشيء الحسن فيه حكم شرعي قام عليه دليل شرعي، فهذا من حيث الإثبات. فالعقل لا يثبت حكما شرعيا، لك الحكم الشرعي إما إثبات وإما نفي، ما في أكثر من هذا. التكليف هو ماذا؟ أمر ونهي، التكليف الذي هو الحكم الشرعي، التكليف هو أمر ونهي، أمر إما على سبيل الجزم فهو إيجاب أو على سبيل الندب فهو استحباب، أو نهي إما على سبيل الجزم فهو تحريم أو لا على سبيل الجزم فهو كراهة، أو تخيير وهو الإباحة، هذا هو معنى الحكم الشرعي. التكليف فهو أمر أو نفي إيجاب ونهي، إثبات ونفي، هذا الحكم الشرعي. إذن العقل هل يدرك الإثبات الشرعي؟ قال لك لا. أما الأول وهو التمسك بدليل عقلي، أما الأول وهو العقل يعني التمسك بدليل عقلي، أخذ يفسر كيف يكون التمسك بدليل عقلي في حكم شرعي، ولما فسر الاستصحاب بأنه إيش التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل، لم يظهر عنه. طيب كيف يعني تفسر الاستصحاب المعتبر يعني يذكره في سياق أنه الاستصحاب المعتبر دليل شرعي، كيف تفسره بأنه تمسك بدليل عقلي ونحن في الأحكام الشرعية والأحكام الشرعية إما إثبات أو نفي؟ قال نعم، الحكم الشرعي إما إثبات وإما نفي، أما النفي فأما الإثبات فالآن قال أما الأول وهو التمسك بالعقل، أما الأول فلأن الحكم الشرعي إما إثبات والعقل قاصر عنه، لا ندعي ولا نقول ان العقل يدل عليه، لان الاثبات انما هو عن طريق الدليل الشرعي او نفي. هنا ياتي مدار ومجال العقل والتمسك به او نفي، فالعقل دل عليه قبل الشرع. الحكم الشرعي بنفي الالزام لامر معين وهو البراءة الأصلية، العدم الأصلي، البراءة من العبادات، براءة من الالتزام بالعبادات، أو البراءة براءة الذمة من الالتزامات بالخلق، هذا قبل الشرع يقول لك عدم، ليس هناك حكم شرعي، لا حكم إلا بالشرع. قبل أن يأتي الشرع فليس هناك حكم. إذا ما هو؟ لا نقول إن فلان ملزم ب مثلا بعبادة أو من صلاة أو صدقة أو صيام أو كذا بدليل العقل. لا، العقل لا يدل. إذن لا نعرف هذا الحكم إلا من الشرع. فقبل الشرع العقل دل عليه قبل النفي، العقل دل عليه قبل الشرع، فيستصحب العقل قبل أن يأتي الشرع دل على أنه ليس هناك إلزام بعبادة. عبادة صلاة صيام زكاة صوم، من أين عرفنا هذا؟ من نصوص الوحي، آيات الكتاب وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره. قبل ذلك لا نعرف أن علينا خمس صلوات في يوم الليلة، وأن علينا صيام رمضان، وأن علينا زكاة كذا، وأن علينا، لا نعرف ذلك إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند الله. قبل ذلك لا يأتي أحد ويقول الناس أو فلان من الناس أو جماعة من الناس مكلفون بكذا، لأن العقل يدل على هذا. لا، يقول النبي العقل دل عليه قبل الشرع فيستصحب. ومثلا كعدم وجوب صوم، ما نعرف أن هناك أن شهر رمضان واجب صومه إلا بعد أن نزل قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفضل الناس الذين أمر كتب عليكم الصيام كما حسب. أو صلاة سادسة، لا نعلم، يعني لا نعلم أن هناك يعني شيء اسمه الصلاة واجب على العباد حتى جاء الدليل الشرعي بإيجاب الصلاة. فلما جاء الدليل الشرعي بإيجاب خمس صلوات في اليوم والليلة، يبقى ما عدا ذلك، ما زاد على ذلك، ايش نقول عنه؟ ها؟ لا نقول، نقول عنه انه ليس عليه دليل شرعي. ليس عليه دليل شرعي، واذا كان ليس عليه دليل شرعي، اذا فكيف؟ فهو واجب مطلوب او غير مطلوب؟ غير مطلوب، لانه ما لم يقم عليه دليل فهو غير مطلوب. اذا ما الذي دلنا على هذا؟ دلنا العقل على ان ما لم يقم عليه دليل شرعي فهو باق على النفي الاصلي. فهو باق على النفي الاصلي. قال لك نعم، فيستصحب العقل وهو النفي الأصلي، نفي الحكم الشرعي قبل الشرع، كعدم وجوب صوم شوال وعدم صلاة سادسة. إذن العقل له مدخل في بيان الحكم الشرعي، لكن من حيث نفيه لا من حيث ثبوت. من حيث نفيه لا من حيث ثبوت. كما حيث نفيه أننا نحن قاعدة مكررة معلومة أنه لا حكم إلا للشرع. فإذا قام دليل الشرع بحكم عرف، وإذا لم يقم دليل شرعي عرفنا بدليل العقل أن ما لم يقم عليه دليل شرعي فلا حكم به، إذن فيبقى على النفي الأصلي. يقول الشيخ قد يعترض على هذا الكلام، يقول لك طيب الآن تستدل بالعقل على عدم الدليل، على عدم الدليل الشرعي، وتقول لا حكم لأنه لا يوجد دليل، ليس هناك دليل حكم شرعي على وجوب صلاة سادسة لأنه ليس هناك دليل شرعي. وهذا في الحقيقة استدلال بالجهل، يعني أو استدلال بالجهل بالدليل، يعني بعدم معرفة الدليل. هكذا الاستدلال، عرفنا أن الشرع أوجب خمس صلوات في اليوم والليلة، نعم خلاص وجب، لكننا لا نعرف أنه أوجب صلاة سادسة، لا نعرف، لم يكن لدينا دليل أنه أوجب علينا صلاة سادسة. والعقل دلنا على أن ما لم يقم عليه دليل شرعي فلا حكم فيه. طيب قولك لا نعلم دليلا دل على وجوب صلاة سادسة، أو لا نعلم دليلا دل على وجوب صوم غير صوم رمضان، أو لا نعلم، هذا استدلال بدليل أو بعدم معرفة الدليل؟ يقول يعتبر المعارض، يقول لا، هذا استدلال بالجهل بالدليل، بالجهل بالدليل، والجهل بالدليل لا يصح دليلا. هذا وجه الاعتراض، هذا نعم، لا اقراه معنا. لا يستلزم عدم وجود دليل، يعني لا يستلزم عدم وجود دليل، هذا جواب، هذا جواب سيأتي، لكن يعني الجهل بالدليل أو عدم معرفة الدليل لا يصبح دليلا لبيان الحكم. فالشيخ يذكر هذا الاعتراض، لا يقال، يعني هذا اعتراض يرد لكننا نحن ننفيه، فلا يقال هذا قولنا إنه لم يوجد دليل على وجوب عبادة ودل العقل على عدمها. هذا الاستدلال يقول هذا تمسك بعدم العلم، عدم العلم بالدليل الدال على وجوب العبادة، هذا التمسك بعدم العلم. لا يقال هذا، لا يعترض، قد يعترض معترض بذلك، لكن يقول هذا الاعتراض لا يصح أن يقال. لا يقال هذا، يعني الذي قلنا إن العقل دل على نفي الحكم قبل الشرع فيستصحب لعدم وجود دليل شرعي، يقول قد يعترض فيقال هذا تمسك بعدم العلم. نقول لا يقال هذا، لا يمكن، لا يصح أن يعترض بهذا الاعتراض. لا يقال هذا تمسك بعدم العلم بالنافع، تمسك بعدم العلم بالنافع، وهو تمسك بالجهل، أن عدم العلم جهل وهو تمسك بالجهل. ولعل النات ولعله موجود مجهول، لعل الناقل عن البراءة الأصلية التي قلنا أنه ما في إيجاب صلاة سادسة لأنه ليس لدينا دليل يدل عليها، يقول المعترض يقول هذا الاستدلال منكم، هذا استدلال بعدم العلم وعدم العلم جهل، فلما لا يكون موجود وأنت لا تعلم؟ أيوة، قد يكون الدليل موجود لكنك لا تعلم، وكونك لا تعلم الدليل لا يكون ذلك دليلا على عدم وجوده، فهذا استدلال غير صحيح. يقول الشيخ هذا الاعتراض لا يصح منه، لا يقال هذا، لا يقال. ليش؟ لأننا نقول إن الناس بالنسبة للأدلة الشرعية والنظر فيها نوعا أو قسم، إما عامي لا يمكنه البحث والاجتهاد، وإما عالم يمكنه البحث والاجتهاد. فالعامي الذي لا يمكنه البحث والاجتهاد والنظر في الأدلة ثم بعد ذلك يقول بحثت ونظرت فعرفت فلم أجد، هذا العامي ليس له أن يقول ذلك، ليس له أن يقول ذلك، أن يقول أنا بحثت في الأدلة ونظرت فلم أجد دليل، لأنه ليس من شأنه ولا في قدرته واستطاعته أن يعني يعرف الدليل، فهذا لا يقول ذلك، ويعترض يرد عليه الاعتراض ويقول له قولك هذا جهل والجهل ليس بعلم. لكن العالم المجتهد الذي يستطيع أن ينظر في الأدلة ويبحث فيها في مضانها ويبحث بحث القادر على حصول الشيء ثم بعد ذلك يقول لم أجد، نقول هذا يقبل منه لأنه من شأنه أن يبحث ويكذا، فلو كان شيئا موجودا لوجد، لو كان شيئا لوجد. فيقول الشيخ ذلك السؤال الذي يعترض به ويقولها قولكم إن العقل دل على نفي الحكم الشرعي لعدم وجود الدليل، هذا الاستدلال قول جهل أو استدلال لعدم العلم فلا يصح. يقول نحن نجيب عليه بأننا نتكلم عن حال المجتهد وليس عن حال العامي، فالعامي لا يمكنه البحث والاجتهاد، فتمسكه بما ذكرتم يعني ما قلنا من هذا كالأعمى يطوف في البيت على متاع يدور على متاع، يعني ممكن يجده، قد يجده صدفة يعني كذا، لكنه لا نقول والله البيت هذا ليس فيه متاع لأن فلان الكفيف البصر يعني دخل وبحث فيه مواد، لأنه ليس لديه الآلة والأهلية للبحث حتى يقولوا أنه بحث على بيته. أو النوع الثاني أو يكون مجتهد فتمسكه بعدم يعني بعد نعم فتمسكه بعد جده وبحثه واجتهاده عن الدليل، تمسكه بالعلم بعدم الدليل كبصير مبصر اجتهد في طلب المتاع من بيت لا علة فيه مخفية له فمخفية له فيجزم بعدم، فيجزم بعدم، يعني المثال هذا واضح. يقول الناس بالنسبة لمعرفة الأدلة الشرعية والحكم عليها بوجودها وعدم وجودها نوعا، عامي سبق معنا قلنا من هو العامي، العامي من ليس بمجتهد في أي علم من العلوم، وهنا في علم الشريعة العامي من ليس من أهل الاجتهاد فيها، أو مجتهد يعني عنده أهلية البحث والنظر في الأدلة ومعرفة الصحيح منها وغير الصحيح الموجود وغير الموجود إلى آخره. فالأول شأنه في البحث عن الأدلة شأن الأعمى الذي يبحث عن متاع في مكان، والثاني شأنه شأن البصير الذي يبحث عن متاع في مكان ويبذل الجهد لحصول عليه. هل نتيجتهما واحدة؟ لا نسبة. إذا جاءنا الكفيل وقال أنا بحثت في البيئة في البيت وما وجدت، ها تقول لا والله بحثت، يعني أنت ما عندك الهلية والإمكانية الآن تبحث، يكون في زاوية من الزوايا وكذا وكذا، ما مكان لو كان عنده جنبي ما رأى، ها. لكن يأتي البصير ثم البصير ذا النظر يعني، وقد اجتهد وبحث وبحث في زوايا البيت كلها وخباياه ومواطن وجود هذه الحاجة التي يريدها هذا المتاع، ثم خرج وقال والله ما وجد. النتيجة واحدة ومختلفة، النتيجة مختلفة، نقبل من هذا لأنه عنده الأهلية والإمكانية، فنقول هذا البيت ليس فيه ذلك المتاع لأن فلانا البصير الحاذق اجتهد وبحث فما وجد، ولا نقول هذا البيت ليس فيه هذا المتاع لأن فلانا الكبير دخله وما وجده. إذن فنحن نتكلم عن العلم بالدليل أو عدم العلم بالدليل من شأنه معرفة الدليل. فإذا قال المجتهد هذه المسألة لبحثت في حكمها عن دليل شرعي لها فلم أجد دليلا، لم أجد دليلا شرعيا، ثم بعد ذلك إذا لم تجد دليلا شرعيا ما العمل؟ قال نرجع إلى البراءة الأصلية، إلى العدم الأصلي. نحن قلنا إن الحكم إنما هو من الشرع، فإذا غلب على الظن، طبعا هذا هو المطلوب وليس الجزم القافة، إذا غلب على ظن المجتهد أنه ليس هناك دليل شرعي خاص بهذه المسألة، تعود مسألة إذن إلى ما كانت عليه قبل الدليل الشرعي وهو البراءة الأصلية، فلا تجب صلاة سادسة لأنه لا دليل عليها، ولا صوم غير رمضان لأنه لا دليل عليه، ولا كذا ولا كذا من المسائل التي لم يقم دليل شرعي على إيجابها أو طلبها. نعم. ثم يقول الشيخ يؤكد هذا، قال لا سيما وقواعد الشرع هي قواعد الاستدلال، قواعد الشرعية التي تندرج تحتها جميع الأحكام قد موحدت، قواعد الشرع قد موحدت وأدلته اشتهرت وظهرت، فعند استفراغ الوسع من الأهل يعني من المتمكن من الذي هو أهل للنظر والاجتهاد، عند استفراغ وسعه والبحث عن شيء وقوله بعد ذلك لا أعلم، يقول عند استفراغ الوسع من الأهل يعلم من قوله لا دليل أنه لا دليل. يا هذه يعني جملة توضيح لما سبق. نقول أولا نحن عندما نقول يرجع إلى العدم الأصلي أو النفي الأصلي أو البراءة الأصلية التي دل عليها العقل عند عدم العلم بالدليل، لا نقصد بعدم العلم بالدليل من العام، وإنما من العالم المجتهد الذي من شأنه يعرف معرفة الأدلة بعد أن يبحث ويستفرغ الجهد ويبحث بحثا كما يبحث صاحب المتاع عن متاعه في مكان معلوم محدود. فإذا بحث وجد واجتهد ولم يجد ثم قال هذه المسألة بحثت فلم أجد فيها دليلا شرعيا، إذن نقول له صدقت، المسألة يرجع بها إلى الحكم الأصلي وهو النفي الأصلي أو البراءة الأصلية. قال الشيخ وأما الثاني من إيش؟ من نوعي الحكم الشرعي. قال الحكم الشرعي إما نفي وإما إيش؟ إثبات. وهناك قد عرف قبل أن تأتي يا شيخ محي عرف الاستصحاب بأنه تمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل. كلامنا الأول كله في إيش؟ في التمسك بدليل عقلي لم يظهر عنه ناقل. ما هو دليل العقل الذي لم يظهر عنه ناقل؟ البراءة الأصلية، العدم الأصلي. وهذا أما الأول في لأن كذا فالعقل قاصر عنه. أما الأول معنى كلام خلوا معكم الثاني. معنى كلام الشيخ يقول الاستصحاب الذي نحن نرى أنه حجة دليل شرعي هو التمسك بدليل عقلي أو نقلي لم يظهر عنه ناقل، هذا هو معنى. ثم أخذ يفسره ويقول لك تمسك يعني تمسك في بيان الحكم بدليل عقلي أو نقلي. قال لك ويبين ذلك أن الحكم الشرعي نوعان إما نفي وإما إثبات، فتمسكنا بالعقل هو في جانب النفي لا في جانب الإثبات. أن الحكم الشرعي إما نفي أو قال لك إما إثبات أو نفي، أما الإثبات فلا دخل في الشرع للعقل فيه لأن شرع العقل لا يثبت حكم شرعي، غاية ما فيه أنه كاشف عن الدليل أو عن الحكم الشرعي، أما الإثبات فلا دخل فيه. وأما النفي فذكر وجه استدلالنا وتمسكنا كمشاهدين او يعني مستدلين بدليل العقل. واما النفي فلان العقل ها ما قال هنا قال واما او نفي فالعقل دل عليه قبل الشرع او نفي الحكم الشرعي نفي يعني لا وجود لا تحريم لا طلب لشيء نفي يعني براءة لا تعلق في بذمة فلان أو في ذمة فلان بشيء من للناس أو كذا أو لا تعلق بذمتك أيها الإنسان بزكاة مثلا أو صدقة من صدقات أو يعني من النفقات الواجبة لا نفي غير يعني غير ملزم به هذا نفي ممكن هذا النفي يدل عليه العقل بالطريقة التي ذكرها قال لك لأن الأصل عدم التكليف يعني بهذا لما يأتي بالشرع ونعلم إذا كان الأصل عدم التكليف فيجب على الإنسان والتكليف من الشرع الواجب على المجتهد بالأدلة ماذا يصنع أن ينظر في الأدلة الدالة على الوجوب أو التحريم أو على الطلب فإذا نظر وبحث واستقرأ واجتهد وهو من أهل النظر فلم يجد دلنا هذا على أن هنا أن نعود إلى ماذا إلى النفي الأصلي الذي دل عليه العقل قال لك هذا الوجه الأول أو هذا النوع الأول من نوعين الحكم الشرعي الذي هو النفي وهو معنى قوله التمسك بدليل عقلي حتى إيش حتى لم يظهر عنه ناقل ما هو الناقل عن دليل العقلي دليل العقلي البراءة الأصلية العدم الأصلي عدم وجود عدم الإلزام الأصلي الناقل له ماذا الناقل له هو إيش الدليل الشرعي الناقل هو دليل الشرعي الدليل الشرعي نقلنا من عدم وجوب صلوات الخمس إلى وجوب صلوات الخمس من عدم وجوب زكاة في مال في المال إلى وجوب المال من عدم مثلا النفقة وجوب النفقة على الأقارب أو على الزوجة أو على كذا إلى وجوب النفقة هذه الأحكام اللي إنما أوجبها الشرع قبل الشرع العقل لا يدل عليها فإذا الشرع نقلنا من العدم عدم الوجوب عدم التكليف ويسمى البراءة الأصلية إلى التكليف فإذا بحث المجتهد ولم يجد هذا الدليل الناقل نبقى على ماذا على الأصل وهو العدم الأصل قال وأما الثاني وهو إيش التمسك بدليل شرعي لم يظهر عنه ناقل أيضا دليل الشرعي هو ناقل من البراءة الأصلية إلى الحكم الشرعي لكن هذا الدليل الشرعي قد يأتي لهنا ناقل شرعي كيف لأن الدليل قد يكون عاما ويكون حكما عاما في جميع أفراده فيأتي له ناقل مخصص لبعض فينقله من عمومه إلى خصوصه أو يأتي له ناقل ناسخ يأتي دليل شرعي آخر ينسخ ذلك النص فينقله من يعني حكمه الأول إلى حكم آخر فيقول لك وأما الثاني فكاستصحاب العموم والنص كاستصحاب هذه أمثلة كاستصحاب العموم وكاستصحاب النص حتى يرد مخصص أو ناسخ العموم مثلا العموم يعني أمثلة العموم كثيرة منها مثلا خلينا في كثيرة يعني خذ مثال فيما الآن في حالنا الآن في هذا المكان وفي هذا الزمان يعني مثال من الأحكام الشرعية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في الأوقات الخمسة يعني ومنها يعني قبل خمسة يعني كذا ومنها نحن نقول في زمان وقتنا لهذا الآن الصلاة بعد العصر نهى عن الصلاة بعد العصر وقال أيضا في حديث آخر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أو وقال أيضا في المسجد الحرام يا بني عبد المطلب لأن عنا تمنعنا أحدا يعني خلى حول هذا الطابق هذا البيت في أي خيوة فقوله عليه الصلاة والسلام أو نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر هذا عام في كل في كل الأماكن كل أماكن عام عن يعني عام في الصلوات طبعا الصلاة النافلة وإلا الفريضة يعني هو عام في الصلاة كلها فريضتها ونافلة وذات السبب وغير ذات السبب وفي جميع وعام في جميع الايش الامثلة عن جميع الامثلة المساجد عند وجميع الاحوال عند دخول المسجد او عند وجودك في البيت او في اي مكان فهو عام إذا معناه إيش؟ هذا دليل شرعي دال على حكم شرعي وهو عدم التطوع عدم الصلاة، يعني لا يجوز أن يصلي في هذه الأوقات المعروفة اللي في مثلا في وقت صلاة العصر بعد صلاة العصر أو بعد العصر. حكمه أنه لا يجوز لمسلم أن يصلي بعد صلاة العصر بعد صلاة العصر مطلقا، هذا مقتضى الدليل، هذا حكم شرعي فيه نهي، إذن ينبغي أو يجب على بل لازم للمكلف أن يلتزم بالنهي الشرعي فليس له أن يخالفه. جاءنا الحديث الثاني، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذن فيه أمر بالصلاة إذا دخل الإنسان المسجد. هذا على قول كثير من أهل العلم يقولون بين الحديثين عموم وخصوص، يعني من وجه أو نعم نعم. فبعضهم قال عموم النهي عن الصلاة بعد العصر مخصص بقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، بل هو مخصص بالأحاديث والأدلة الدالة على الإتيان بالصلوات ذوات الأسباب كلها. ذوات الأسباب كلها إيش يعني ذوات الأسباب؟ يعني الصلاة على الميت، صلاة الجنازة تصلى بعد العصر، الصلاة إذا دخل